يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا نسفي وانا غير سل جافة غير النبي أقول صار لكم أن سيدي أن توا من دوشي نيلي ممكن أما سوا فولي كانت خطارة الروغ أني ضيات في لاب له طلقت دار الشجرة أتني تمر يرد سيرت شكلي أنا مسلي تاري كتير روغ من دوشي كان يستعطي زي السيري در الموت ويا نظر لي تاهم السيكر نزل ما صنطل 10,000 ريال دول فرن كي السيكر نوا من حرس أست سيرت وصنع كي ما زابو لتسيري ما تهمي نو السيكر نتاكو يخصاني عبتيني من مالي أما صنطلش هات السيري. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هو في دوامه وأمه ورحاله الصلاة والسلام مش كسيد تغتسل صح ما ينصح أربعة أمدة كستروي أساس السريد من النبي صلى الله عليه وسلم دارس كله غسل جنابة سمو ستوراوين أساس السريد غالي دار ما يختكس تسبر دينا موز شو راح تنور السيد تاك طاغي غام أصبح بقاش لك يخصتني ده هو طاقين قربون غفلة أنا كدور من إيوم الشرق دين يمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهن هو من هو عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي ورحمه الصلاة والسلام تلطى ليهتي سلسة مصنر وعلى الله مش كسي تلطى موت سميه قال موت دوره وقتا سي تلطى صلى الله عليه وسلم يا ربي ورزيد ما يسان تلطى بقى على ميضة وزارة الصغيرة هم أصلا ما بيضوا مش كلمات ما نوك يا ربي زرع الصغيرة مش كلمات على ميضة ليسان تلطى كي يدي أنا يتلطى سلمة سنية غالية يتو الاستنجاء عزكم الله هي ترس ست طلبة هي تبدي تفين في دار المسؤول مريش اللي تصنع في رب هي هي تبدي تصنع نتيجة جي طبعا جي جي باش طبعا مر عليك شو واجه تاج ما في هذا اختنان ستايدرو مثلا طلبة يتظلم وتست خمسة 30 يترو غنها ايان مش كي تياخد مسجدة والله بليش النور نفصل بارك وقال في صلى الله عليه وسلم بيت أبرد يزود في الأرض أرجو لله الحمد لله منك يا غير أبني في الله إلا الجفا بصع الله تبارك المعافي ما الدين وش كان معافي وما من الله عصير الدين الله الذي ما ربته حتى نجول من الانتكاسة وما رفض لأخا الصفي الفتي لحد صباح يسيق استشهد نكمة دوايا نواف ولكن السبب في ذلك ما هو ذنوب المعرض ذنوب الخلوات الله الذي لا رب سوى بلا ذنوب الخلوات حتى قيل من خان الله في الستر ومن خان الله في ماذا في خلوته اهتك الله ستره في العلاني كل علامه من خان الله في ستر يعني تخون تربي تبارك وتعالى وحده في خلوتي اهتك الله ستره في العلانية لا ترزق بالعرض علانية فقد يقصها قد يقصها قال الذي لا رب سوى من ذنوب الخلوات الكل ولا ذنوب الخلوات واستغفر ربي تبارك وتعالى يجب أن تنزل علينا حجارة من السماء وما خفي كان أعظم صار لي دي بانسان بس الله أطلب عصيبا بس الدل وميري ميري ميري رمضان بس الله تبارك وتعالى لابد من الاستغفار ولابد من التوبة ولابد من الإناب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا هو مراده كل مسلم أن يغفر الله تبارك وتعالى إن ربي ضر رياضه رياضنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل سلم اللذية يحتفل سيدي أنا أشهد أساس ذاك يوم ولدت فيه يظن اثنين وإني سيد كان يتور عما سوسك وسك زوضي الناس كان لكم ففيه تشبه باليهود والنصارى أشكون تنا تقتين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يوصوص بس سنة يركن إذا تحتفى أن احتصر مصنع المضمان مصنع وإن سأس تحتفى أن سيوسي يا الله كتير بر ابنين مصنع فهذا ماذا؟ سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحته في سمور فيها يعني وين سي وصل مسو سكوز باش هذاك هنا غصدا غلو حتى اللي نانانا انا محمد بن ولا انا النبي انا النبي زيد لا كذب لا كذب انا ابن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم وريحته في سمور فيها الزوجات مثل الزواج سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غير موت أريد اللي ما يحتاج الإنسان ما سلمه له اليوم. نكون حب النبي صلى الله عليه وسلم وقار مسلمه ردت وشكرا. نكون إذا نغ العلم وقار إلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم ردت وشكرا وقار مسلمه ردت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق مش كيك على الحكم الخلافة عامين سي سكوت وفي اللازق الاثنين يشي تحتفل السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الذي يجي موسى الناس الغار فوري هم ضد أنصار الناس يشن بهم اللي يخذ يسير قصير نحلي هنا نحلك يا رسول الله يقعد اللعب ولا يقعد التالت ولا هو يفتو صغير يفتو صغير يفتو صغير يفتو صغير لا سيدنا سرقة ونوف الكاظة كان أبو بكر الصديق كثيرا الانتفاته يكري قدام النبي صلى الله عليه وسلم يكري أي دور يصد السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب عرفته أبو بكر الصديق هو ريحته في سما سمي سما سمي مولدي وريحه بين بزواج الان اهلي انا رد ابو بكر الصديق قال لنا يا سهيل بن عمرو يا ما مسن الصلاه ضد عقود ما مسن صلوا الحديبيه ما سنسينا الناس ما ارى هؤلاء الا ان ينكشفوا عنك يصول لك السكن وصل الصبح لان مش كان يسمع صبي اعتمر من عند من دخول مكه اش كان كلفوا المهم هذا الاسكان زدني للمفاوضات سكن الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامه زيد الا كادوا يقتتل عليها يسوس النبي صلى الله عليه وسلم ارتسم استسيل استاذ استسيل ظن الموت تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوء ما هي الوضوء يعني اي الناس يشربوا ما هو مال لماذا يلتمسون البركه في ماذا في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سوت الناس وجلدتين الحرة الشخصية سوت الله قرص قرة لازم دورني النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسمى أبو بكر الصديق اللي يسمى عمر بن الخطاب اللي يسمى غير أبو شعبة اللي يسمى كل شيء كبار الصحابة يدورني النبي صلى الله عليه وسلم أي تفوض دم اسم سهيل بن عمرو ديال غمسوي غمسني غمسن الصلاة ديال عقودة أسكن مي أسكن المفاوضات ما يسالش مكة ما يسالش اعتمر سنة ناس ناري مالا ما غسل أسكوزر وديت شنو يغيسني سولياني الناس الناس ما أرى هؤلاء وقال لنا حتى نسلح عياذا بالله نحن نسلح الأول الناس ما أرى هؤلاء الأول إذا حمي الوطيسان ينفض عنك وينكشف عنك الناس غود غلا لك السكن أهل اللي يحموا ونوض لدي كل الشعيدة دي لدرون الفني الناس أبو بكر الصديق وصوص بذرا لا تنحن ننكشف عنها الناس مين؟ يعني تجمعت وقشناها الناس نحن ننكشف عنك ونسس نخور يسباز أبو بكر الصديق الناس من هذا الملثم الناس ابن أبي قحافة الناس لولا أن لك يدا علي ما رددتها عليك ولكن هذه بيتي ثم يصل بي لنا العلم عندنا مهمس السيرات إلى تسود يشك إن شاء الله تبارك وتعالى سوى لي أنسى مسلم صلى الله عليه وسلم أنسيس كاري تتارك نصرية يتم غير ابن شعبة زوجة نستيفية الناس كف يدك عن لحية رسول الله قبل والله الله ترجع إليه الناس يقتل سلك يدر استبير والسول دارتين كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد المحبة اللي فيها شيء البرار دواتي تاويت الشعراء تسوت السنجابة تسوت الجروة تدربة هذا السنة وقت زمر لما كان سكن مولد يرسل في المين كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله يلا ترجع إليك الناس ما تسوت الكثير وليخ تديده الناس ما أفضل الناس ما تتوزع ما هو قصحة غير لي جمعي الناس ما الناس المغيرة ابن شعبة قلت له قلت له تهدان ولا زبات المرحيل جمعة مصر وزني هذا يكتور السخفة قلت من سني زيد. هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحرد هنا نحرك يا رسول الله. أم عمارة. المحبة الفلسطينية، المحبة طفت العلامات، طفت ميداء، طفت قرائن. الأعمال أم عبارة عن مزمن غزوة أحد لأن غمان غمان ستة الصحابة صلوا دورنا من جزء واسلام اللي أقرب لكنا أشد ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد مزمن رجعته إلى الطائف غزوة أحد كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل كسرت رضاعية ورزانة سأقصر من سخص شو جرى أسوه من الزناز دخل المخفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم مش ناس ولي المخفر اللي تقامي ايش موضوع من النبي صلى الله عليه وسلم أم عمارة كتنمية تدولة يعني مكاسة ولي تياس إذا ما سنوه إذا ناس انت أبقى فاسنا ماذا يحصل النبي صلى الله عليه وسلم ترز مي ويدي لها تلعقوا اللغة التزلزة النبي صلى الله عليه وسلم السوديين اللي غنى نهل سيادة النبي صلى الله عليه وسلم قال تفيتوا يمنة أم عمارة تزود عني أفنى الدفعة قال تفيتوا يسرة أم عمارة تزود عني تبغر تبغر تزود عني أثناء الدفعة السديسة السيلة التي هو يغوين يا أختميا وهم عمارة لازم تخطي الجوان توزنين قاسوا بسوا أختي يسا الزمامة يجد الله عمنا زمان غير نفز عني لموت الله لله لله أخبر من أمسح الله عليه يخطي تذرات هذا يتقن الشهية يا الله الله ما رحي أعطيك كورس ما يساك الشمس الأداء أختي نيدي ده الموس السنكين ما يساك الشمس الهمين كيف لم يتهم تراكس؟ تجو تراكس؟ والله هتلعب بنا ايه تراكس هو تحبي مالية؟ فبين كل البياس ايه بينك وغانب هو الليه بينك الرواهي وغي انا بيان تراكس وغانب زود تراكس ولو مالي تحبع شو بعد اعطي بعض اختين وغانب زود كابتو معنا جاس لبو جاس لكابو تراكس هذي كلك ناس هو سؤال ومسؤولي بينك وغانب احبت إلا ما يتهنيك لانك تراكس اللي بيان تبرد فوق كيف تهل تراش سيدة أبدان بيرك المهم كل لغاني بين لما رحم الله أم عمارة تذود عني يعني أختي سكسان نبي صلى الله عليه وسلم أنا هذا السلام ينس مكيه الترجم ما سسنا أتمنى رفقتك في الجنة لا نريد جزاء ولا شكر تمنى رفقتك في الجنة نقول لغا أيوة أما الصحابي اللي ليس سكنين نبي صلى الله عليه وسلم هذا سيس؟ طلحة لا كان ظهره كالقنفذ من شدة أبو دجانة أظنه أبو دجانة لم تخل من الذاكرة يرغم الدكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن وين السكي فسسي النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مزادين سنت ما شد يستشحن اللي كان مزادين سزرهم حتى ما سن الشاب زدت كان ظهره كظهر القنفذ ثم سن الشاب ثم سن الروح ثاني شو مزادين فشدوا لي من النبي صلى الله عليه وسلم أوه المحبة الإمام مالك لكله الصحابي يغريه أو رمز المجلس التحديد هاي تغتسل لما إن لا يسيريد وضو الوضو وضو الجنب يتغتسل ويلبس أحسن الثياب لماذا لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة إلا الحديث التين ضربه هنا يقول ذات التين لتسخف يسعد ضربه هنا لغموت النبي صلى الله عليه وسلم أستكلم عمر مخطب يسيد السيد الناس وانا إنن يموت النبي صلى الله عليه وسلم البيغة كيوز قريتي قسرة إلا سيدنا أبو بكر وما محمد والله رسوله قد خلت من قبله الرسول أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه ولن يضر الله شيئا أتغمسنا لعمر فالدين يغزو الجرغ لغاته وليا الجزاز وسلاح من هول الموقف من هول ما وقع أي تعود الناس بنو مالك الناس إنك سنت سوسن جميع قنتو أسلي غنيك شمس في رأس الله صلى الله عليه وسلم المدينة دسلي غيمود أنار منها كل شيء لأنك شمس في رأس الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأظلم منها كل شيء لغيمود اسمع يا رتي ضل المدينة يكون في صلاة الناس تصافي السلام عليكم هتي صافي تفضلت الناس لو تصافي السلام عليكم أرجز لي فديت كويس لي واحد أرجز لي قد رعوف بالمؤمنين رعوف الرحيم أرجز لي دات لا الرحمة في داس الرعفاء في داس العاطف في كسوف المسيح وسم أمتي أمتي والله لا نخزيك في أمتي وهذا أنت نبي اسمه عشان هي المحبه الاولى. هي الاتجاه المحبه الصحابه واحنا بنسمى اسم المولدين. عمر بن الخطاب وما ادراك ما عمر، مش كي يحكم خلافه. ها؟ 8 سنين. فانما 10 سنين. 8 لما ان 8 سنوات. المهم كنا نحسب 8 سنوات 8 وش اللي سمحنا في عمر بن الخطاب اسم المولدين. ولا سي عزيني في زواج هذا في ليلة. أحب إلي من نفسي من نفسي. لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال أنت أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. كذلك علي رضي الله تعالى عنه. عثمان علي كله. علي بن أبي طالب عثمان بن عفان كان تسعيد منه ملائكة. أجزيت الشمل صلى الله عليه وسلم يكشمنا يا وسع عثمان إذن أهل العلم اسمه النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر كابتن زوري خنيت الزيدان يكشم ابو بكر غما صغير يكشم عمر غما صغير رضي الله تبارك وتعالى جميع يعني يكشم عثمان يسمو لي دار كان يتحمس الازواج الصومي زرع بس انا لسنا لا نسي انا اصبحت اسكتي انا سلا استحي من رجل تستحي منه الملائكه الجزاد لا تستحي انت الملائكه وما انت شهيد ريحت في سبع سنين مولد يا النبي صلى الله عليه وسلم داس يعزان ويف صلى الله عليه وسلم اطلق غمزيه اتي تهليل اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم موتي زي مطيه كتاب تعطيه سنتي سيسنا في خلاص يا عثمان رجل تستحي منه الملائكة لنا العلم الناس الدين في صلى الله عليه وسلم تقال كي الشهادة له هي وراء عمر يعني لنا العلم غير خلي اسمي سؤحل فارتج فرحا بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يبيه دي فحص اسمي أحد هذا لا أحد كي أزيطة مؤدرة يدرس لك يا ولد فضل يمضي قرن الدنب زيدو ماني زاهني كان فرسي لم يحتمل زاهني غير سما داغدي نوال واحد يرتجى احلف بفرح من عليه صلى الله عليه وسلم لنا العلم الناس ديال الصلاه صلى الله عليه وسلم اثبت احلف فانما عليك نبي زيد وصديق وشهيدا ما اتهام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمد بن زمان جليل نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر مخطب غتب لؤلؤا المجلس عليه من الله ما يستحق يكمل عبد الرحمن بن عوف تصليت من الصبح يبدا يتخدم مثلا عمر مخطب بس ان له حق تصلى الناس الصبح لا حول ولا قوه الا بالله يل محبين ال 11 الله ولا علم ان كان هنا زال بحدا باش زيد هذا البوت هذاكم يبان تصلى ثلاثه فيهم والله تهنا ثلاثة أربعة هذه قرب الصلاة لكن رمي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أيوا يهنيت عمر بن الخطاب طوعي إن الطعنة التي مات فيها رضي الله تبارك عنه وأرضاه أصلى الناس الصبح نسمع يا أمير المؤمنين قال لا حظ للإسلام من نعم لا حظ للإسلام من ترك الصلاة لا حظ للإسلام جدني توجاسة وجاسة بلاصة الإسلام من ترك الصلاة عمر مخطبها دعوا ضعوا خذي على الطرع اجلسنا لها السعيدة سبسات الدمينة وكان سبسات مين سبسات الدمينة والمس وكان دعوا خذي على الطرع وددت لا لي ولا علي عمر مخطب وددت لا لي ولا علي زدني ما رجيت نفق استعدت ومن نظر للوزن قال مصر الله بها خمسة وفتح بك الفتوح حوالي الناس عمر مخطب اسمه عمر بن الخطاب ولا درس الناس وددت لا لي ولا علي قيرا عرستهم قيرا الدفن لرجل الوزراء لي الازري لو عثرت بغضة في العراق لساني الله لمن لم تعبد لها الطريق يا عمر يقطع طرق كنا نسرد ندخل العراق مي غنى عمر بن الخطاب لمدينة كان اميرا على المؤمنين فتوحات الإسلامية لمن يقطع عهد عمر رضي الله تبارك عنه وارضاه لو عثرت بغلة في العراق لا سألني الله لما لم تعبي لها الطريق يا عمر اخت تطلع تطلع يا قد ان ربي تبارك ما خلاص وسك الدلاله ما تستحيل اخت تطلع ليش اسمع شيء من الدلاله فيهم ينسل لو نادى مناد يوم القيامه كلكم في الجنه الا واحد لظننت اني ذاك الواحد اخي المواطن صاحبي اتقى الله نتنقل لها وحتى فهمت الامور ديالها. ديك الصلاه ديال ربي تبارك وتعالى يمتن لا تتكلم تنغض من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيدنا عمر لا ترك الله بلا ناطق. زدت نفسي بالميزان سيدنا زرزو اللي كان في الميزان في النطفي سيدنا زرزو وين عرضوا الى التمام مع زوج وجد لهم في النطفي الوقت اللي غريز ناس الزمين ويكنوا هاد السافر زود نيس كافي سماك جيزا وخيز نافر اخرى تنسيتو في السماك مهم وسماك السماك مهمة بي ازرزو يا ديزا نيس نطفي ازرزو ليس الدينة فين عمس النطفي اصلي كان ازرزو ولا فين عمس نستي تستي زرين عمس النطفي زود وين اللي نغود من سيدنا عمر صلاة رتيم طا نتني الله طورة العقلي ودمونا الله يقع سيوف الصغيرة حسب الله بماذا؟ بأثر الدموع سيمطا ونمطا أسند من لا ترفع مسؤول من سيدنا عمر رضي الله تبارك عنه أرجز دسنا نعسيا للناس لو نادى منادي في عرصات يوم القيامة كلكم في الجنة إلا واحد ظننت أني ذاك الواحد من شدة خشيتي إيش كان دار حذيفة بن اليمن الناس ناشدتك الله هل سماني هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا يا الله ابني نعم أولي ربي أي سكن النبي صلى الله عليه وسلم وي وحتى بنزل مولودية رونا علينا سيدنا عمر سيفتا دار حذيفة بن اليمن شكو حذيفة بن اليمن أنا علينا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرأس كل اسمه للمنافقين لا الناس أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم افتدى سيدنا عمر على جلالة قدره إن سنشدك الله سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق سيدي أصني شرعت وسيدي غرض من ربي تبارك وتعالى يسي يقيد النبي صلى الله عليه وسلم المنافق يقال لس حذيفة بن اليمن من يسلي ولا نتساسو من يحتاج لك وهو لا حول ولا قوة إلا بالله يرى أنه منزل كنت عمر بن الخطاب وإيدنا كل تجمعنا ناش كدير مدينة سعود معه هاتي مدرسة ما هي ناش سعالي من يأخذ هذا السيف في حقي أبو دوجان أبو دوجان لا الراية راية الراية إن الصباح رد في الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام صفية الصحابة ما التوان التوان والافتعال رضي الله كتن عديته يغني الطب أنا على السير يغني الطب تقولي الكازمي النبي صلى الله عليه وسلم زود يغص يرقق ومن يمين سرق هذا سجايا ويت حال بإذن الله عز وجل فببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدنا واحتفل صلى الله عليه وسلم هو اللي دار في صلاة الصبح هو غير عبد الله بن عمر كان شديد اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال أهل العلم حتى الموضع عزكم الله يعني الذي تبول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبول فيه عبد الله بن عمر شدة اتباعه لماذا؟ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحت ابن سلمون ودي وحب نوي هذا هو فضح يا عفور ايوه انت شكيت يا بس انت واخر الزمن انك كان سكيت مولودي كتوج لي البلاي الوطي ارضي بوك بس الشعر الحلوه مسائل ابريل فهذه ما أنزل الله تبارك بها من صدق فهذه بدعة محدثة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك في الأصحاب أهل العلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب أتوا الأربع النووي كل من أحدث في عائشة يا الله تبارك تعالى وأرضى من أحدث وسي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب ما كان فقيه رواه الطبراني يوني كمان اختلع إيه والناس هون تسأل إيش كان اسمه نسيت من أحدث ولي المبتدع وسي من عمل وليت مع البدعة عمل ما هذا ما ليس منه فهو أما يخني تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تختتوا بوايا الشهادة طاعته فيما أمر أتكت ده تسكر الناس في الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي يخني تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر زيد تصديقه فيما أخبر تصديقه زيد غير النفل الذي يصحب سيدنا النفل الذي يصحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا يخسر تهيس زيغ زيغ أشكو علاش هي الصادق الأمين هم زمين قبل النبوة قبل البعثة هي الصادق الأمين تزكية فلس الصادق لقريش لكفة لقريش لمشركين الصادق الأمين فلس الودائع يعني لا تنغل جعلوا له مكافاة 100 ناقة يا النبي صلى الله عليه وسلم وعدد وانا حيا أو ميتا إيفل سيدنا على ذا سيف الودائع ذا سيف الأمانات كي هذا سيف صلى الله عليه وسلم أشياء دار ألف ريال في الجزائر والله أخذ بني تصور ألف ريال لم يوجد لي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الودائع في الكفار القريشي الصناديق الذين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين جميل أي يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ماذا؟ قبل البعثة زيد واجتناه ما نهى عنه وزجر إذا سكن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم التوسكي يخسر التوسكي من رب تبارك وتعالى زيد ولا يا الحديث أفترون أهل عيب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم من شيء زيد فأتوا منه ما استطعتم علاش؟ إنما لكن الاستطاعة أشكو الاستطاعة كي هي تختلف الاستطاعة وما نهيتكم عنه فرده إن يطلب يخفض بالشرب غير تمد أيوة ماذا يزد سيد إن يخلط عندي ذا مني من يزد سيد أيوة تكتت في برد نار منه يكرا تمد رب تمد ورفت تمد تودي ستوب ولا تمد سمس اللي قال لي الطبيب ما قطع الشرب تخلط لك مع الدم اللي قطعتيها تمد أيوة ما خلي ذي يا مدي استبعد ملك يبتي قال لي لا يومي البعث والنصر عند ملكي دي إبليس قد ملك حتى إبليس هتير يا مدي أنظرني لا يومي البعث فما رينت إبليس نضر رينت ما فسي ننظرني لا يومي البعث لما كنا مرسل زعما إلى يومي البعث نعم إيه إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا أمرتكم وإذا نهيتكم عن شيء وما نهيتكم عنه فانتهوا فماذا؟ فانتهوا تسكس وأن لا يعبد إلا لا يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع على ماذا؟ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم استمر تتعبط بسان أهل توفيق أو كيف يغيي لين تيجي لين نفقد أتذكر غيها ظلت وكيف تصب لو غيي لين نفقد ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ودا يعني نبدأ نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو في التقوى إسلامة جوعة بحق من أمان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا يعني نبدأ نسكوزا طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر اجتناب ما نهى عنه وزجا ولا يعبد الله تبارك وتعالى بما شرعه على لسان نبيه دي غير يخني تشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسر بيت كما ما نقصت من نقصا اين بلادنا غير هذا يخسر بلاد بيتي اي هذا استيام المولوديه وراك اللي غما زيد كوستا تعطوا فيما امروا في امر النبي صلى الله عليه وسلم سمى سمي المولوديه تصدقوا فيما أخبر لم يخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عنه باش تحتفظ بسم الله اجتناب عنه ما نهى عنه وزجع وكينها النبي صلى الله عليه وسلم باش مين يغدو يربو تحتفظ تذكره بني هاكمي هذا من ابتداء في الدين كله بدعة ضلالة ولا يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم العبادة والتسكن في صلى الله عليه وسلم وذا ما سيسكن نهائيا سد كرسي في سنة يرون الصحابة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا صافي يبقوا ديسك على مشكلة لكن هذه السنة خارج وليس الحرج وليس المشقة وليس ولا اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل الله اغفر له وارحمه وثبته عند السائل عند الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لكن يظهر كرب طوال الله اغفر له وارحمه وثبت عند السؤال مسألته وثبت عنده وثبته عند السؤال هذا السؤال مشكلة فاش بعض لا يتبدل الكل قبر ما رد يفدو لفدي وشو سلا يختم دا داخل عيتهم مضى نفدي 6000 نقول هو الله او لا معقول مشكله 6000 لا اله الا الله اي والله هي هنا مشكله تفدو زعما غلع في جهنم ولا ما اسمك قبر ويا ربنا قال يا سي ربي كي راه كنا غير غنى كل سندو فينا سولي يا سينا الا ما عندنا الدليل ما سولي جوزف لا استقر فما سلاموت ان ربنا غور لي تنذيرا من كان حيا ويحق القول على الكافر هذه القران مش كبير مش كبير احياء هي دستور الاحياء وهي دستور الاموات الاموات تصلي فاسوا استنفع اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا على مثال زين صدقه جاريه وعلم ينتفع بها ولد صالح فقير قال يطلق لي تشوف صالح ولد صفته ماذا الصلاح ما جاي ولد ولد صالح اما تاير النبي صلى الله عليه وسلم فلاش قال ولد من صنفه يعني هي ويسي حقق ماشي تبني ولا كذا واين ولد صالح وسوز الدر القران غير ارتبع على العلم وانت كل اللي تخطي سكرات افلاس نفق اتفقت فما صغير لين تطلب العلم الشرعي تحفظ القران وانت كل اللي تنطع علم ينتفع به صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له شكون هو اليمين ولده قال لماذا؟ الإسلام شكون أفلست نفاق كلنا قيل بأن اجتمعت لماذا؟ وأن تصرف فما كان طالب علم لك كل منتصر علم ينتفع به صدقة جارية ولد صالح يدعو له كل منتصر كان مصدر الشهد أن ماذا؟ إن بلادنا وصديقنا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله يعني شهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم تسكت الناس هنا تسكت النبي صلى الله عليه وسلم إن كل بلاد ظهر كل بلاد ظهر صافي تلك فسد والقضية ليس لها الاحتفاء لسنا مولين تريد أن تحتفل به صادق الزكي عز النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تختي عليه وصول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم عنه في تنظم تأمنك تريد أن تختي علاش دعاء دعاء الاستيقاظ ما لك من النبي صلى الله عليه وسلم الدكان تبدا دعاء الاستيقاظ تيدي تختي يغلط الطوب تضر تيدي تختي اش قلت لي خص الطوب تاعك ليس الطوب بصير الرسول صلى الله عليه وسلم يغلط الزمر دير في سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الجوار دير في سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين الوالدين دير في سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم الانفاق دير في سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم الاطعام دير في سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الاعمال دير في سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم اولا هي الاحتفال الاتباع الى المحبه ماشي الاتباع الحب الحقيقي للمحبه ديال الناس انت اللي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يختي دري ان هو وقني هو الامتثال لاوامره واجتنابه نواهيه عليه الصلاه والسلام هكذا هي الامي هكذا هي الاتباع هكذا هي المحبه حتى هي المولد كل الخبره لا اساس له من الصحه حتى الناس القرون المفضله 300 سنه زمان اللي بيعتني النبي صلى الله عليه وسلم 300 عام كل الثاني واحتفل ما احتفل زمان الناس المولد العبيد الفاطمي انجاز الله ولد هذا مزمن ارتاح من المنعجه زعما الزنا المجرم انا من الله ما يستحق تبعت ارتاح من المنعجه زعما الزنا زعما الزنا وقال سبحان الله العظيم سيدنا اللي يزلط بالحق لابد الخيار اشكون قاسم الجزيله الجلد 60 مليون ريال حق الايرانيين المجرمين اللي اختفوا شي لك تقول له تجيب قصه كي نقول اي تشكيلات جلات دي ويازني طول وصف بس الحمد لله الله ولا بير والو يزيد خسر طول وكو داز نسكت غير يسكني ويا زين كاد نصح صحيح المنسج هو يسرد هو يزيد طول السنه زاد هو صح هو الله وخاص هي وخاص هي الاحلاس هو ما درتش ها مازال تنسى ديما دار نقدر نوض ديالو صح دابا شونتي انو تخلصو غدرونا في مي ما نحبش نستاو وازن انت كما تقولوا بصحت الاولى ثم ماذا اتهموا من عائشه بالزنا عليه من الله ما يستحقون ايوا كل شيء انا بدا بالزنا الله من رحم الله ما كان زواج مولاها اتو انا تتقطع الحنان هاك ما تولي جنب بس ايران كلها اتو انا الطفل ما يجي نبص ولا لا شو سبحان الخالقين تقوي اسم ربي تبارك وتعالى الجزاء من جنس العمل سبحان الخالق القذف فوفا جزاء وقذف هكتني مئات المئات يكتب وزكر تتبع من دا واحد ودي دو مراز كل شيء زعما اللي يحصل والله هي تاني جدا يوسف هنا في كيسه ديال الفراش صافي ني صافي تو الدم لحق له الزير ديال غادي فوق الطرا ثم ماذا كلهما اولاد ماذا صافي اوزين على الزواج المتعه زواج المتعه تيتيز وتلقى لي صار ساعتين اللي ما غير غادي تصيفط هذا تو كيسنا الناس انت معنا راه صافي ساعتين هي في التيران كونترا يا زدت عليها هي زواج المتعه كل ايام غادي الساعه ساعتين اللي ما غنا هي اللي ساعات كيف تعبي اني فقل له هذا فاصبحوا ماذا اولاد الزنا عياذا بالله كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والله اقتفل الوجه ما بغينا واتفق بعض حتى تفشى فيهم الطاعون عياذا بالله ليس لها امراض ليس نسبة الايدز غدرس من السيدة عفونا الله وهي اكبر اكبر نسبة ارقام قياسية الرئيس اعترف الدولة الشرعية لله هي السيدة غير نزود الروح الله يسقى زود الحلاق كل مثل طمر رحم الله صلى الله تبارك وتعالى فهذا جزاء ماذا؟ ما ينتقص من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا تنظر الولد فصل نياته عمله الله بما يستحق صلى الله عز وجل سبق في علمه انه يهتدي صلى الله عز وجل يهديه وان سبق في علمه انه لا يهتدي صلى الله عز وجل يمزقه كل من موزق ويكفي البلاد منهم في شرهم صلى الله تبارك وتعالى يكفي ما شرهم بما شاء وكيف شانهم الى الله ما يستحق لعلي أطلت بكفقه يعني هذا يعني فقط يعني سكات وقفين مثلا نسأل فما نسكر النبي صلى الله عليه وسلم إليه نزد كل السيرة سمس لغي نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لغي موت ورهيس الله نفسن ما سيحتفل الصحابة ولا ما سيحتفل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمس لمولد يعص لغيلون ولا لزواج النس لهلة نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأصحاب الناس ولا الخلفاء ولا الأمراء كله واحتفل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول سبعيكا احتفل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رئيس التظم وأن إلا الصدق وأن يرام المحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاتباع إذا يتظم السيدنا يغيرا أي تحتفل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضت عليكم اكتفي بهذا القدر كل قولي هذا وصفر الله لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام